الذي كان أفار بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إنهم لما تكلم هذا الغلام وقال إنه أبو فلان الراعي وعرفوا أنهم ظلموا جريجا بكونهم اتهموه وقبلوا كلامها ثم اعتدوا عليه وهدوا من صامعته فجاءوا يسترضونه فقالوا نعيد صامعتك من ذهب يعني نبنيها من ذهب يعني فنحن نعيدها. قال يا بل أعيدوها من طين أعيدوها كما كانت وأعيدوها على هيئتها. محل الشاهد من هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم حكى هذا وأن هؤلاء أرادوا أن يبنوها بشيء أنفس وأن صاحبها صاحب الحق قال بل أعيدوها من طين. وفيه الإشارة والتنبيه إلى أن من أتلف شيئا ضمن مثله إذا كان من الأشياء التي تضمن وتعور بها وإذا كان هدم شيء وإزالة شيء ولا بد من إعادته فإنه يعيد مثله. صاحب الأخدود الغلام الذي يعني عمره ما تركنا شاب الله قصة الأخدود يعني نعم هذا في قال العلماء قال بعض العلماء أن هذا يرد على هذا الحصر ولكن أجابوا عنه أن هذا ليس في المهد الذي جاء أنه تكلم في المهد وأما هذا رجل وهذا محمود ولكنه صبي يعني صغير ولكنه ليس في المهد وإنما هو محمود فقال دون أصدري وأمرها بأن تقع فالحديث الذي فيه أنه في المهد وهذا هو الذي جاء في الحصر. وأما هذا الصبي والحديث في صحيح مسلم وفي حديث طويل في عفره أجابوا عنه بأنه ليس في المهد وإنما هو أكبر من ذلك تجاوز سن المهد. وشاهد كتاب الشركة كتاب الشركة شاهد ينظف الآن ويجيب على المتجاوز شاهد يوسف على صبي صغير مما بالله مرض الكبير شاهد يوسف شاهد قصة يوسف يعني قصة يوسف شاهد صغير هل هو يعني صغير ثم إذا كان صغير يعني مثل يصير مثل هذا هذا المحمود والحديث أنه جاء في المهد لكن عندنا في سن مبكرة جدا يعني الإنسان يمهد هو الذي في أول ولادة وأما إذا تجاوز ذلك لا يترك لا بين هذول في أول السن أول الولادة في الصغير الحال كان يعني النصارى موجودين في الزمة أو في الحرب هو في الحرب لكنهم إذا أقروا على البقاء وأخذت منهم الجزية لأنهم يقرون على دين الأسلام بما في ذلك الصليب الذي يكون معنا فقط إذا كانوا محاربين نعم إذا كانوا محاربين ليسوا أهل الجنة وإذا كانوا أهل الجنة يعني فإنهم مقرون على معابدهم وعلى تنافسهم وعلى خلال الحربان التي قصرنا وكذلك لأنهم يدفعون جزية وما في ذاك الوقت ما في جزية تنتهي ممكن في نفس الأمر في التفصيل ولا وقت في كل الأحوال نعم ممكن في التفصيل ولا وقت وليس قال شيئا مختلفا عن الحق يغاول تنزيل هذا مختلفا عن الحق ولا وقت في كل الأحوال بالنسبة للكرام الآن إذا وجدت كرام في تصاوير يجوز أهلكم حوصا على صندوق وعلى ولاد الملاهي هو الكرام يعني كما هم علوم يعني هو لا يفعل لأن المقصود أنه يعني أنه يشخط أو يعني يعمل وسائد يعمل فرش يعمل أشياء يعني هو مثل ذاك الذي يتلف الرسول الله إذا كانت تصور وضعها بالصورة في الدرج مع اللطفة ومع الصنع.